الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الرد على الرافضه حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من ال محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي منادي من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابههم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ألا من ولي عليه وار فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك في سامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشيرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري يحصل بالإمام الفاجر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. هذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الحج والجهاد ماضيان لا ينقطعان إلى قيام الساعة. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في رواية عند أبي داود: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وجاء في الصحيح رواية: يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، والجهاد ماض والحج ماض إلى قيام الساعة. ولا يشترط في الحج ولا في الجهاد أن يكون الإمام والأمير من أصلح الناس، بل ما دام في دائرة الإسلام ويحمل لواء الإسلام فإن الحج والجهاد معه يمضي، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز نزع اليد من طاعته ولو كان فاجرا. وأما من يشترط أن لا يجاهد إلا مع الصلحاء من الأئمة والعبادة منهم والصالحين منهم، فهذا شرط فاسد، إنما يشترطه الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة فيقاتلون خلف البر والفاجر، ويحجون أيضا مع البر والفاجر. فالحجاج بن يوسف الثقفي، وكان من أظلم الناس وأفجر الناس، حج بالناس وحج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أميرهم، ومع ذلك لم يترك الحج لكونه فاجرا. وجاهد يزيد بن معاوية وهو الفاسق الفاجر، وجاهد معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أميرا على أبي أيوب الأنصاري وعلى غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمر عبد الملك مروان، وهو الذي قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وفعل ما فعل الأفاعيل المستقبحة، ومع ذلك كان تحته خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتمرون بأمره ويمتثلون أمره ما لم يكن بمعصية الله عز وجل. فهذا هو مذهب أهل السنة، أنهم يرون الحج والجهاد ماضيان، وأن الحج لا يقطعه ولا يمنعه جور جائر ولا صلاح صالح، بل الحج قائم، ولو كان الذي يقود الناس أو الذي يؤم الناس في الحج من أفجر خلق الله. فالحج ماضي والجهاد كذلك. وإذا وجد من الجهل من يرى أن الجهاد لا يصح في هذه الأزمنة لكون من يقوده ليسوا من أهل الخير والصلاح، فهذا قول منكر وليس بصحيح. بل نقول ما دام من يقيم الجهاد في دائرة الإسلام فإنه يقاتل معه وينصر ويدخل تحت رايته ولو كان في نفسه فاجرا فاسدا. وهذا المعتقد يخالف فيه الخوارج، ويخالف فيه أيضا المعتزلة، ويخالف فيه الروافض. أما الروافض فكانوا يرون أنه لا جهاد ولا حج إلا مع الإمام المرتضى الذي هو المهدي الذي دخل سرداب سامراء، وهذا المعتقد عندهم قد ذهب، فإنهم لما طالت مدة حبسه أوجدوا ما يقوم مقام الإمام وهو الفقيه، فيقوم مقام الإمام المعصوم حتى يخرج الإمام المعصوم، فرأوا الحج وحجوا مع أنهم كفار من جهة شركهم بالله عز وجل، لكن هذا المعتقد عندهم قد انتهى بإقام ولاية الفقيه الذي يقوم مقام الإمام المعصوم. وأما الخوارج لا يرون الجهاد خلف أئمة الجور ولا يقاتلون معهم لأنهم أئمة جور وظلم. قال هنا لا يبطلها شيء ولا ينقصها، لا يبطلها شيء ولا ينقصها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال عندما ذكر حديث أبي حيوب بن الأشعث رضي الله تعالى عنه يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا ألا ننامي السيف؟ قال لا. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما قاموا في دائرة وأظهروا الإسلام. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وذلك أن الخروج ومفسدته أعظم من مفسدة تلك المعصية تفعلها ذلك الأمير أو ذلك الإمام، فهنا مراعاة المفاسد. فمفسدة فجور الأمير ومفسدة الخروج عليه، نقول مفسدة الخروج أعظم، فإن مفسدة الخروج عليه تراق الدماء وتنتهك الأعراض ويضيع ولا تأمن الطرق ولا السبل ولا ويحصل فساد عظيم، فلا يقام حد لله ولا يفعل ولا يوم عرف على المنكر، وهذا واضح وأمره واضح. قال هنا مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، أي أن الذين يخرجهم الأئمة ولو كانوا فجرة ولو كانوا مفسدين ولو كانوا فاسدين ما لم يكفروا، فإذا كفروا فلا إمامة لهم ولا ولاية لهم، ومع ذلك حتى لو تلبس بالكفر فلا يخرج عليه إلا بضوابط، وهو بضابط القدرة والاستطاعة على تبديله وإقامة من يحكم بشرع الله عز وجل ويقيم دين الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.